بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على شيخنا والحاضرين والحاضرات. باب الشركة وهي على أربعة أضرب. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الشركة. الشركة في الأصل عقد جائز بين الطرفين باتفاق الأئمة، عقد جائز. ومعنى قولنا عقد جائز معناه أنه يجوز لأي واحد من الطرفين أو الأطراف إن كانوا شركاء فسخ العقد في أي وقت، لأنه ليس بلازم. لكن ولماذا صار عقد جائز؟ لأنها تقوم على توكيل كل طرف للآخر بالتصرف في المال، والتوكيل جائز، التوكيل جائز، فلأنها قامت على الوكالة والوكالة جائزة، صار عقد الشركة عقد جائز. لكن هذا مقيد بشرطين، هذا الجواز مقيد بشرطين. الأول أن يكون المال باقي بحاله، ما تصرف فيه، إذا تصرف فيه صار مشغولا وحينئذ لا يجوز الرجوع، خلاص لا يتم الفسخ، يبقى المال على حاله. والشرط الثاني ألا يلحق الشريك الآخر ضرر بهذا الفسخ، فإن لحقه ضرر فإنه لا يجوز الفسخ حينئذ. هذان شرطان لا بد تعرف أنه لا يجوز الفسخ. الشركة أصل عقد جائز، إن كان المال باقي بحاله ولا يتضرر الشريك يجوز تفسخ، لأن عقد جائز. فإن كان لا فيها خلل بأحد هذين الشرطين قلنا أنه لا يجوز الفسخ. طيب يلا، باب الشركة وهي على أربعة أضرب. طبعا الشركة في اللغة من الاشتراك، من الاشتراك يعني الاجتماع، والاجتماع يكون في أمرين. ولهذا الشركة يقولون الشركة قسمان، قسم هو اجتماع في الملك يسموها شركة أملاك، هذا النوع الأول. وما هو شركة الأملاك؟ أن يشترك شريكين أو أكثر شركاء في ملك شيء من الأشياء يملكان، إما ملكوه بالإرث أو بالشراء أو بالهبة أو بالوصية أو نحو ذلك، ساروا شراكة في الملك، ما بينهم تجارة لكن اشتركوا في ملك هذا العين، هذه يسمى شركة أملاك. الثانية شركة عقود، وهي المقصودة بالباب. إذن الذي عندنا الآن الكلام في أحكام شركة العقود، وهي تسمى عندهم شركة التصرف في المال، سموها شركة اجتماع في التصرف، اجتماع في التصرف. الأول شركة الأملاك سموها اجتماع في الملك، وها هنا اجتماع في التصرف، لأن كل واحد من الشريكين يتصرف في مال الآخر بالوكالة، واضح؟ طيب، إذن الذي معنا هو شركة العقود. قال وهي على أربعة أضرب. شركة العنان، الشركات قال أربعة أضرب، هذه الأربعة هي أصول الشركات، وبعضهم يجيب خامسة، عند الحنابلة عندهم خامسة، شركة المفاوضة خامسة، لكن بعضهم يستغني بها، يستغني عنها لأنها تدخل تحت الأربعة هذه. العموم هذه الأربعة هي أصول الشركات، هذه الأربعة هي أصول الشركات. طيب، لو قسمنا الشركة قسمة عقلية كيف تجي؟ يعني نقول إيش صور الاشتراك بين الاثنين، بماذا يشتركان؟ مثال نقول الصورة الأولى أن يشتركا ببدنيهما وماليهما، هذه صورة صح؟ خلنا نقسم التقسيم عقلي الآن. طيب هذه واحدة قيدوا عندكم، لأن كل واحدة لها معنى، أن يشتركا ببدنيهما وماليهما، هذه واحدة. الثانية أن يشتركا بماليهما وبدن أحدهما، هذه الثانية. الثالثة أن يشتركا ببدنيهما ومال أحدهما، عشر اللي قبلها. طيب، والرابعة أن يشتركا بمال أحدهما وبدن الآخر، خلاص. والخامسة أن يشتركا ببدنيهما ولا مال لهما، ولا مال لهما. وهذه الخامسة الأخيرة لها صورتان، لها صورتان: شركة الأبدان وشركة الوجوه. الأولى اللي أن يشتركا ببدنيهما وماليهما هي شركة العنان، سيأتينا هي أول شركة، شركة العنان. والثانية أن يشتركا بماليهما وبدن أحدهما هي أيضا من صور شركة العيادة. خلاص. والرابعة أن يشترك بمال أحدهما وبدن الآخر، أي يسمى شركة مضاربة، المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر، هذه مضاربة. والخامسة على ما ذكرت لكم، هذه الآن تقسيم الشركات. خلاص. خمسة. لا الثالثة شيء. أيوة. يلا يلا يلا يلا يا علم. شركة العنان الأولى، شركة العنان، وهي جائزة بإجماع أهل العلم، وسميت عنانا إما أنها من عنا يعن، يعني إذا ظهر وبدا وبان، وذلك لأن كل شريك يظهر لصاحبه ما عنده من المال فيصير ظاهر بالنسبة له، وإما أنها مأخوذة من عنان الفرس، وهو سير اللجام لما يقبض عليه الفارس بهذا السير حتى يمنحها من السير يمنحها. سميت قيل الشركة بذلك لأن كل واحد من الشريكين ممنوع من التصرف في مال الشركة إلا بمصلحتها، إذا فيها مصلحة ولا غير مصلحة ما تتصرف. واضح؟ قيل هذا، قيل إما من هذا وهذا. شركة العنان جائزة بإجماع أهل العلم. طيب وصورتها؟ ها. وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. أن يشترك بماليهما وبدنيهما. يأتي عندنا سعد ووائل، الآن عندنا هذا لهم الشركاء عندنا في الدرس. يأتي سعد ب10,000 ووائل ب10,000، وكلاهما على كم سرات المال؟ 20,000، وكلاهما يشتغلان بهذا المال، كلاهما يعملان، فهنا اشتركا بماليهما وبدنيهما. واضح؟ طيب هذه صورة. نعم. وهي أوسع الشركات، شركة العنان. ها. هذه الأولى. الثانية. وشركة الوجوه. شركة الوجوه سميت بالوجوه لأن الشريكين يتعاملان بوجههما، يعني بالجاه، فإن كل أحد يعرف التاجر، يعرفه هو، يعرفه بأمانته وصدقه، أو يعرفه بمهارته في التجارة، فيعطيه مع أنه ما عنده مال لكن يعطيه. فيأتي سعد ووائل، كلاهما معروفان بهذه المهارة أو بالصدق والأمانة. سعد يعرف مجموعة من التجار، ووائل يعرف تجار آخرين، قال أنا اشترك. فذهب سعد وأتى كلم بعض التجار فأعطوه بضاعة، ووائل كلم وأعطوه بضاعة، واشتركها الآن في البضاعة. واضح؟ فهذه تسمى شركة وجوه، شركة وجوه. طيب اقرأ. قال وهي أن يشترك فيهما، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما. بجاههما، بالجاه، والجاه هنا هو الوجه، يقال وجه فلان وجاهة، أو وجاهة يعني إذا سار ذا قدر ورتبة ونحو ذلك، فهم المقصود بالوجه يعني الجاه، اشترى بالجاه. طيب وهذه من رحمة الله عز وجل جواز هذه الشركة، لأن الإنسان قد يكون ماهرا في التجارة وفي البيع والشراء والأخذ والعطاء وفي معرفة الصفق بالأسواق، يكون ماهر بهذا، لكن ما عنده مال يتحرك، يبقى يظل، لا، يقال له تاجر، تاجر بالشركة، اذهب إذا كنت معروف بالأمانة والصدق عند الناس سيعطوك، وهذا موجود، هذا موجود. ولهذا حقيقة رأس مال التاجر هي الصدق في المعاملة، هذا رأس مال التاجر حقيقي، ليس رأس المال هو الفلوس. إذا كنت صاحب صدق في المعاملة وعرفك الناس بالأمانة والصدق وأن الحق عندك لا يضيق، فإنهم يعطوك حتى لو ما عندك مال. وأنا أعرف وقائع لناس ما إما أفلسوا بالكامل أو أخذ مالهم أو هلك أو نحو ذلك، والناس لمعرفتهم بصدقهم أعطوهم المال وبدأ تجارة أخرى من جديد. وهذا هو هذا رأس مال التاجر حقيقة. طيب نعود. شركة الوجوه جائزة عند الحنابلة والحنفية، قالوا جائزة. لما قالوا؟ لأن الأصل في العقود أي جواز، وهي من البيوع، هذا الأصل فيها، ولأن الشركة تتضمن الوكالة، لأن كل واحد يوكل الآخر من الشريك، شريك الآخر، كأن يأخذ نيابة عنه، يعني كأنما في الشراكة لما يأتي سعد ووائل يشتركان فيما يجمعان ويشتريان بالجاه، كأنما يقول وكلتك أن تأتي بتلك البضاعة تشتريها على وجاهتك، وهو يقول وكلتك أن تشتري بوجاهتك بضاعة أخرى، فهي قائمة على الوكالة، والوكالة جائزة، فما بني على الجائز فهو جائز، وهذا الصحيح إن شاء الله. يلا الثالث. والمضاربة، وهي أن يدفع الثالث أحد. شركة المضاربة، شركة المضاربة. نعم. سميت مضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر لأجل التجارة، السفر لأجل التجارة. والمضاربة هي تسمية أهل العراق، وهي موافقة للقرآن طبعا. وأما أهل الحجاز يسمونها مقارضة أو قراض من القرض وهو القطع، وذلك لأن صاحب المال يقتطع جزء من ماله ويعطيه لعامل يتجر به، وليس مقرضا ومقارضة، وكلها صحيحة، لكن اليوم هي معروفة بالمضاربة أكثر من كونها بالمقارضة. نعم، المضاربة ما هي؟ وهي من أوسع الشركات انتشارا بين الناس، وهو وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر أكمل يتجر فيه ويشتركان في ربحه. يأتي واحد سعد عنده مال، سعد عنده مال لكنه لا يحسن التجارة ولا يعرف أين يبيع ولا يعرف ماذا يفعل، وهذا كثير الآن تجار يقول لك أخي والله، ويكلمون لنا يا أخي ما عندك مشروع، يقول ما عندك مشروع ما عندك شيء، ليش؟ والله يقول عندي فلوس ما عندي شيء. فقد يكون صاحب مال عنده مال ولا يدري كيف يتجر به أو يستثمره، ويكون الآخر ما عنده مال لكن يحسن الاستثمار في المال، فيأتي سعد عنده صاحب هو عنده مال وائل ما عنده مال لكن يعرف يشتغل، فيقول له أخي عندي مال أبغى أعطيك إياه تتجر به، تعرف مشروع؟ قال عندي مشروعات. هو يأتي، فالآن المال من من؟ من سعد، والعمل من من؟ من وائل. إذن المال من أحدهما ولا عمل له، ما يعمل شيء، والعمل من الآخر ولا مال له، واضح؟ طيب ها، هذه شركة المضاربة وهي جائزة بإجماع أهل العلم، هذا النوع من شركة بإجماع أهل العلم جائزة. نعم ها. وشركة الأبدان لحظة، قال ويشتركان في ربحه، سيأتينا بعد قليل التفصيل في الربح وكيف يقسم نحو ذلك. نعم، شركة الرابع الأبدان. شركة الأبدان وهي جائزة عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن شركة الأبدان جائزة، وهو مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية على تفاصيل عند الحنفية والمالكية، لكنها في الجملة جائزة عند الجمهور، إنما خالف الشافعية. طيب شركة الأبدان ما هي؟ وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. بهذا سميت شركة أبدان لأن الاكتساب في هذه الشركة يكون عن طريق البدن، يشتركان في البدن. سعد ووائل لا مال لهما ولا لأحدهما ولا جاه، ولا جاه يعني ما أحد يعرفهم، ما أحد يعرفهم كلاما، لا أعرف أحد، حتى لو كانوا يعرفون كان ذهبوا شركة الوجوه مثلا، أو يعرفون لكن ما يريدون يذهبون، ما يعني ما يطلبون من أحد، لكنهما قويان يستطيعان على عمل، إما كلاهما مهندسان أو كلاهما يعملان عملا مهنيا كهربائيين أو كلاهما طبيبان أو نحو ذلك، يعني أي عمل، خياطان سباكان كلاهما، فيبدأ يشتركان في الأعمال بالبدن، واضح؟ نقول يقول سعد وائل أنا وأنت شركاء في العمل، ندخل جميعا في العمل، فإذا جاك عمل أنا وأنت شركاء، وإذا جاني نقبل، اللي يقبل ندخل فيها شراكة، فيبدأون. إذا أحد كلم سعد مثلا قال له تعال أنا عندي شيء من الأعمال الاستثمارية، عمل يقوم ببدني، هو عمل بدني، قال لي والله عندي مثلا، هو كلاهما كهربائي، فتعال يشتغل العمارة، يجي هو يشتغل بالبدن الآن، وما يكتسبان على ما يتفقان، إما بالنصف ونحو ذلك، واضح؟ أو يكونا طبيبان كل واحد عنده عيادة، ما يجتمعان به يقتسمان على الشراء بالبدن، العمل بالبدن الآن، العمل بالبدن. فقد يقول واحد طيب لو كان كل واحد يستطيع يكتسب ببدنه، ما كل واحد يقعد لوحده، صح ولا لا؟ يعني من الذي يحرجك إلى أن تشارك غيرك في الشراكة وأنت تستطيع الكسب بنفسك؟ قد يقول هذا قائل، صح؟ نقول وإن يعني وإن كان يستطيع أن يكتسب لوحده، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن أن يشارك غيره أصلا، ما في مانع، وخاصة أن الشركة فيها بركة إن صدق وبينا، كما قال صلى الله عليه وسلم بورك لهما في بيعهما، الله ثالث الشريكين، ففيها بركة عظيمة، بس بشرط الصدق والبيان، إن صدق وبينا ففيها بركة. ثم إن اجتماع العمل خير من الاستراق، لأن العمل القيام الجماعة بالعمل خير من القيام الواحد، هذا معروف، سواء في إتقانه لأن كل واحد يصوب الآخر، أو في سرعة الإنجاز، وكلها مراد بالنسبة لمن يأتي يطلب العمل منهم، صح ولا لا؟ فالمقصود أن أي داعي من دواعي الشركة قامت يشتركان في البدن، هذا هو شركة الأبدان، شركة الأبدان. إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد أو نحو أو الشركات في طباعة بحث من البحوث ويقول لو إذا خلصت الطباعة نطبع أنا وأنت وإذا خلصنا نتقاسم الحصة. يعني هذا داعي شركة أبدان هذه كما روي عن عبد لا عيد عيد عيد إما أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما وعليه شركة الأبدان عليه وعلى كونهما الآن شركاء في الأبدان كونه شراكة يعني تتعلق بهما الحق ويتعلق بهما هما لا بواحد منهما فلو قبل أحدهما العمل لزم الآخر أن يقوم به أيضا لأن هذا من قبل الشركة أن يشترك يعني يجتمعان في العمل لو جاء العمل سعد قبل العمل إذا العمل يلزم حتى واحد شريكه في العمل ولا لا إذن لأنه مقتضى الشركة الاجتماع في العمل هذا مقتضاها فإذا قبل أحد الشريكين بالعمل يلزم الآخر القيام به نعم أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة من المباح إما بصناعة كلاهما يكون مهنيين كهربائي شباك مليس أي شيء دكتور احتشاش يعني معروف الاحتشاش قص الحشيش أو صياد من صيد ونحو ذلك كل الأعمال اللي هي قائمة على البدن ما تحتاج إلا إلى جهد فقط ها كما روي عن هذا الدليل كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء نعم الآن قبل ما يدخل المعركة ها النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم من قتل قتيلا فله سلبه والأسير له فاشتركوا ثلاثة قال عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وسعد سعد بن أبي وقاص وعمار ثلاثة على أننا اللي نأخذ من أسارة ولا غنائم حرب نحن نتقاسم فدخلوا المعركة فجاء سعد بأسيرين وعبد الله بن مسعود الضعيف وعمار كلاهما ما جاء بشيء لكن لأجل الشركة يقتسمان الأسيرين الآن واضح؟ مع أنه لو كان لوحده لكان أخذ الأسير لوحده واضح؟ فهذا هذا هذا أصل الآن عندنا الآن في الثلاثة هل اشتركوا بالمال؟ إنما اشتركوا في عمل البدن وهذا جائز والغنيمة من الحرب من الجهاد الغنيمة منه هذا كسب الآن وهذا لن يكون إلا بالجهاد يعني بالعمل فدخلوا وغنموا أسيرين سعد جاب الأسيرين فتقاسموا الثلاثة فسار الأسيرين بينهم بالثلاثة نعم والربح في جميع ذلك على ما شرطه في جميع الشركات الأربعة ها الأول على ما شرطه الآن جينا المسألة قسمة الربح كيف ينقسم الربح الربح ينقسم على ما يشترطه الشريكين أو الشركاء على الشرط لماذا كان خاضعا للشرط لأن الحق لهما ويجوز لهما أن يشترطا كل طرف أن يشترط كل واحد منهما ما شاء بزيادة ربح أو أقل أو التناصف الأمر سيان ما عندنا حد في ذلك أهم شيء أن يتراضيا على ذلك فقال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه فإن لم يكن شرط بينهما فإنه يرجع إلى ماذا عند التقاضي ها إما كان بينهم شرط ها انت كيف تجاوب كذا اقول لك اذا ما في اتفاق ها اتفاق لو في اتفاق خلاص ها غلط او شو عرف ايش فيه ايش يقول العرف وايش العرف ها اذا ما حصل اشتراط ايش فيه ما لكم ما حد منكم دخل ولا شركة ما قد ساهمتوا ولا قد ها كمان انت مرة ما الآن الربح بينهما على ما استرطاه إذا كان بينهما اتفاق في قسمة الربح كأن يقول أنا لي 50% وانت لك 50% أو أنا لي 60% وانت لك 40% هكذا على ما يشترطان إذا تراضي الحمد لله طيب إذا ما اتفقا ولا إذا ما اشترطا ما في شرط جابوا جمع المال يلا الله يسهل اللي كذا النصف على طول ها خطأ نقول أصل الشركة لا يحل لأن من شروط صحة الشركة أن يكون جزء كل واحد معلوما، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنها شرط من شروط صحة الشركة. ولهذا لو قال صاحب تعالى أشاركك وما سيخرج إن شاء الله ما نتخاصم عليه، لا يحل، بل لابد حتى تصح الشركة وتكون صحيحة شرط من صحتها. ولهذا شوف لو رجعتم إلى صفحة 385 عندكم قال في الشرح الشرط الثاني شايفين أن يشترط لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، لابد أن يكون جزء الربح هذا معلوما لابد. فإن دخل في الشراكة ولا علم لهما بالربح فإنه لا تصح الشراكة. وهذا شرط ليس في العنان فقط، بل هو شرط في كل الشركات، شرط في كل الشركات. نعم طيب، ها وإن كان بعض أهل العلم قال من الشافعي وغيرهم قال يمكن أن يرجع به إلى رأس المال، بحسب رأس المال، بحسب رأس المال. يعني إن كان رأس المال هذا دفع مثلا 70,000 وهذا 30,000، هذه 100,000 وما اتفقا على الربح، فاختلفا حينئذ قالوا نرجحها إلى ماذا؟ إلى نصيب كل أحد من رأس المال. إذا هذا 70% إذا يأخذ 70% من الربح، وهذا 30% من رأس المال يأخذ 30%. واضح؟ كذا قالوا. لكن ليس لو كان عندنا طيب شركة ليس فيها مال، ما فيها مال، زي شركة مثلا الأبدان والوجوب والمضاربة، المضارب مال من أحدهما وليس له مال الآخر، كيف تقسم؟ لذا نقول الشركة لا تصح إلا بأن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، لابد من ذلك. ها؟ والوضيعة على قدر المال، والوضيعة على قدر، الوضيعة هي الخسارة، هي الخسارة. قالوا الخسارة تكون، الخسارة ما فيها شرط، الخسارة ما فيها شرط، إنما شرط في الربح. لكن الوضيعة وهي الخسارة، إذا خسروا التجارة هل ما فيها شرط، بل الخسارة تكون على قدر المال، هذا هو العدل. إنما لأن زيادة لو طرحنا على أحدهما شطرا أكبر من الخسارة لكان إجحافا بماله، وهذا لا يجوز، هذا ظلم. لماذا تجحف بمال فلان بالطرف الآخر؟ إذن إن نقول الخسارة على قدر رأس المال، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. طيب لو كان بلا مال، يعني في المضاربة الآن أحدهما بالمال والثاني بالعمل فخسر، يعني سعد أعطى وائل 10,000 قال له الآن مضارب، قال له بالله تاجر بها ولا شو استثمرها، يعني راح 10,000 دار شهر، مدة الشراكة شهر، دار شهر وإذا بخسر 2,000، خسر 2,000 الآن. طيب كيف الخسارة الآن؟ ها؟ ها؟ أوه أحسنت أنك أثرتها. ممدوح يقول لابد ها؟ لابد ولا يجوز ولا أعطينا كلمتك يعني؟ ها؟ لابد. قال لابد صاحب المال يشترط أنه إذا خسرت أنا ما أتحمل، صح؟ هذا من باطل بإجماع أهل العلم هذا الشرط، وهو الشرط المعروف بشرط ضمان رأس المال. هي مضاربة، لو أعطى سعد 10,000 وائل قال له بشرط أي خسارة أنا ما أتحملها، لو قال له أي خسارة أنا ما أتحملها فهذا شرط باطل، لأن أصل الشركة موضوع على أن يشترك الشريكين في المغنم والمغرم أصلا، مو فقط في المغنم والمغرم، لا، هذا شرط باطل. وهذا المعروف عند المعاصرين بقولهم الشرط بضمان رأس المال، يعني يشترط عليه بس تضمني رأس مالي، يعني تضمن لي الفلوس أعطيك إياها أنا مضي. وهذا يسويه البنوك، يقول نخش يدخل يقول عندنا مساهمات ونحن نضمن لك رأس المال، نضمن لك. هذا الضمان لا يحل، لأنه حينئذ يخرجها من شركة إلى قرض، القرض هو ضمن فيه، القرض كان لما حقيقة الصورة أن سعد أعطى وائل 10,000 على أن يردها 10,000، هل ليس هذا القرض؟ ومر معنا أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ، ولا لا؟ هذه حقيقة القرض، واضح؟ إذا لو اشترط عليه أن يضمن رأس المال وأنه ما تحمل شيء من الخسارة شرط باطل، وحين يكون قرضا وليس ربحا. فلو تاجر وربح كل الربح يأخذه واحد، الطرف الآخر وليس لا يستحق شيء. فلو جاء يخاصم قال أنا جيت واشترط عليه نعم، قيل له هذا قرض وليس شراكة. لكن الشراكة لا، يشتركان في المغنم والمغرم وكذا سواء في المضاربة، لكن له يشترك شيء آخر، ما هو هذا شيء آخر يشترك، وهو شروط يجعله يتجنب المخاطرة بإيراث المال. صح، فيقول له أنا أشترط عليك مثلا، أشترط عليك أنك ما تتاجر في البهائم لأنها قد تتلف أو تمنع أو نحو ذلك، ولا تتاجر في أوقات الأمطار سنجلجستيل يشيلها ونحو ذلك. صح، إذا اشترط عليه شروط مثل هذه لأن هذه من مصلحة الشراكة له ذلك. أما أن يأتي إلى الربح والخسارة فيشترط ضمان رأس المال وأنها لا تحمل خسارة، هذا لا يحل، وحين يصير قرضا ولا يصير شراكة. طيب، في المضاربة لو خسر فالخسارة يتحملها صاحب المال، نقول يخسر الألفين صاحب المال، ترد وائل يرد سعد 8000. وأما وائل اللي هو العامل الذي اتجر بالمال فإنه يخسر جهده، ليس له شيء، لحين كلاهما خسر، لكن هذا خسر من رأس ماله وهذا خسر من أين؟ من الجهد، خسر جهده، طلع بعمله بلا شيء. ولهذا بعض الناس لما يأتي في بعض التجارات ويخسر يقول له يا أخي طب أنا تعبت، يا أخي عفيني اعتبرني أجير عندك كذا، يقول لا كيف أجير، ما يحل هذا، دخلت معك ليس على أساس الإجارة، لست أجيرا عندي، لو كان إجارة الأحكام تختلف، أنت دخلت معي شراكة ومضاربة وخسرنا، ليس لك ولا ريال، لا ولا يحق له شيء. واضح؟ واضح. الناس يخلطون الآن بين يعني إذا وقعت الوقائع من خسارة ونحوها يبدأ العواطف يا أخي طب كيف أنا يجي كل واحد يقول طب أعطيني زي المضاربة الآن، إيش يفعل بعضهم؟ يقول في شركة العنان، في شركة العنان لو اشترك بماليهما وبدن أحدهما، هذه عنان ولا لا؟ عنان اللي مرت معنا. طيب، يعني سعد جاب 10000 ووائل جاب 10000، لكن الذي قام بالعمل بالشركة من؟ وائل، هو اللي قام بها. إذن عندنا بماليهما وعمل أحدهما، فأحدهما منه المال فقط والآخر منه المال والعمل، صح ولا لا؟ اللي يحصل الآن بعض الناس يفعل إيش مال إيش يفعل الآن، هذه شركة يأتي يقول له طيب أنا دحين أشتغل بالمال وأنت ما تشتغل وأنا مالي شيء زيادة غير الربح، يصير فيقول أنا لي راتب مع الربح. واضح الفكرة؟ يقول أنا لي ربح وراتب أيضا، أنا لي راتب كذا غير الربح اللي سيأتي آخر السنة أو آخر الموسم أو نحو ذلك حسب المدة التي اتفقنا عليها، فيشترط لنفسه مع الربح أيضا راتب، صح ولا لا؟ هذه مسألة مشكلة حتى عند المشايخ المعاصرين، هل هذا يجوز أو لا؟ على أصل قواعد الفقهاء ما يجوز، لأن الأصل الشركة قائم على أن الربح على ما يشترطه، على ما اشترطاه. واما ان يخص احدهما نفسه بشيء زائد عن الربح وشيئتين بعد قليل عند المؤلف، هذا لا يحل. فلو قال انا لي مقدار معين من المال زيادة عن الربح الراتب، قلنا له لا، انت تدخل معه بالشراكة، زد من نسبة الربح، صح، قول انا 60% لا بأس او 70 وانت لك 30، اما تجعل لك مال مقطوع زائد عن الربح اللي سوف يخرج، لأن الربح قد يخرج وقد لا يخرج، يعني قد يخسر وقد يربح، وقد يربح قليلا وقد يربح كثيرا، لكن لو جعلت لنفسك راتب ربما يأتي في آخر السنة ليس هناك خسارة، ليس هناك ربح نهائيا، ما في ربح، لكن أنت اللي أخذت الأموال اللي جعلتها لنفسك راتب إيش هاي؟ هذه أرباح، فبأي حق أحدهما يربح والآخر لا يربح؟ واضح ولا لا؟ فعلى أصول قواعد الفقهاء لا تحل هذه، لا تحل إلا في صورة واحدة، صورة واحدة وهي إن قام بعمل آخر غير عمل الشركة، صح، إن قام بعمل زائد عن مسألة الشركة يعني إدارتها أو استثمارها شيء زائد، عن ذلك لكنه أيضا يصب في مصلحة الشركة. نعم هذا العمل الزائد يعني يأخذ أجرته صحيح، لأنه كما جاد أن يستأجر له أجيرا ويعطيه أجره على هذا العمل الزائد، جاد هو أن يؤجر نفسه ويأخذ الأجرة. واضح المواضح. أما إدارة نفس المال مال الشركة لأجل ما اتفق عليه من الاستثمار والشراكة، لا. واضح المواضح. طيب عيد عيد مرة ثانية. والوضيعة على قدر المال. طب إذا قلنا وضيع الخسارة على قدر المال، على قدر المال ها، ولا يجوز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الخسارة تكون على قدر المال ها، ولا يجوز أن يجعل هذه هي المثل قلنا لكم أن يأتي أحدهم ويحدد شيء معين بعينه ها، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ها، ولا معينة باتفاق أهل العلم على محل اتفاق. لا يجوز أحد يجعل لنفسه دراهم معينة. هي هذا الراتب يقولنا، يجي واحد يقول أنا لي راتب كذا زيادة، أو بعضهم يقول لك أدخل معي شريك وأنا أعطيك كل شهر 2000 ريال، يقول له ذلك أنا راضي. لا يجوز أن يجعل لأحد ما دراهم معينة، ما يجوز باتفاق العلم، لا يعني هذا لا يجوز حتى لو رضي. واضح نقول له ما يجوز أن تجعل له دراهم معينة، يعني لك 2000 كل شهر أو كل أسبوع أعطيه 500 أو نحو ذلك مما نسمع من الناس، يعني هذا لا يحل. الشراكة معناها أو هي موضوعة في الأصل على الاشتراك في المغنم والمغرم، فما أحد يخص نفسه بشيء، لا بربح زائد ولا بشيء مقطوع ولا بشيء ربح شيء معين، لا أحد يخص نفسه بشيء ها، ولا ربح شيء معين، ولا ربح شيء معين، يعني ما يعين له، يعني ما يقول مثلا أنا مثلا الموسم حق رمضان كله لي ربحه لي والباقي السنة لك، ما يجوز. ولا يقول له البضاعة اللي اليابانية ربحها لي والبضاعة اللي من الصين كلها لك، ما يجوز. مثال يعني، أو يقول أنا لي إذا كان يشتركان في مزرعة أنا لي مثلا النخل تمر السكري أما الباقي النخل كله لك، برضو ما يجوز. المهم أي شيء يعين في الأرباح ما يجوز، لأن ما يشتركان التعيين يناقض أصل الشركة. أصل الشركة موضوع على الاشتراك في المغنم والمغرم، احفظوها. أصل الشراكة موضوع على أن يشترك في المغنم والمغرم، فما جاء إذا جاء عندنا شرط أو قيد يعارض أصل الشركة فإنه ينقضها ويبطلها، ما هي شركة الآن، فلا يحل التعيين، فالتعيين يناقض أصل الشركة ها، ويخالف المقصود منها. نعم. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. كذلك بالإجماع. إيش يعني كذلك؟ محرم. إيش نفسه؟ أحسن صح. سيأتينا بعد قليل المساقات والمزارعة، يعني لا يجوز في المزارع، سيأتينا بعد قليل يقول أنا لي خلاص، لأنه الآن سوف يعامله على أن له جزء من الثمرة، سيأتينا بعد قليل. طيب فيقول أنا لي ثمرة الشجرة المعينة، أنا لي هذه، أو لي الجهة الجنوبية لها ثمرتها لي، فيعين الجهة أو يعين النخل نوع الشجرة أو نحو ذلك، أو يعين موسم معين، الموسم فلاني أنا لي كذا، لا يحل. هذا معنى كذلك، واضح؟ يعني كذلك التعيين في المساقاة والمزارعة لا يحل ها. وتجبر الوضيعة من الربح. نعم تجبر الخسارة، تجبر من الربح، يعني لو أن المال دار خلوه سنة، معروف أن المال في السنة يدور كذا مرة الدوران، فمرة يخسر مرة يربح مرة مثلا، خلاص الخسارات تجبر من الأرباح، لا بد. نعم ها. وليس لأحدهما البيع نسيئة. طيب الآن جاءت مسألة جديدة، وهي ما هي حدود تصرف الشريكين في المال، حدود التصرف. قال لك أولا هذه صورتين الآن، مسألة أن أحدهما يأخذ قرضا من هذا المال، ومسألة أن يبيع أحدهما نسيئة. هل يجوز لأحد الشريكين أن يبيع نسيئة؟ الآن سعد ووائل اشتركا في المال، اشتريا بضاعة، فجاء سعد وباع لأيمن، يعرف أيمن طيب معاك، جاء يشتري قال له اشتريت هذه البضاعة مثلا ب3000 وما عندي الحين، بعدين قال خلاص بعدين والله الحمد لله في القاعة نتقابل، حتى أعطيني إياها بعدين مع الاختبارات، مش يخطب البحوث عند مع الاختبارات، جيبها انت مع الاختبارات. قال له ذلك، قال لا يحل لأحدهما أن يبيع نسيئة. لماذا منعوا من البيع نسيئة؟ قالوا لأن النسيئة تغرير بالمال، تغرير فيها مخاطرة إذ قد يذهب صاحب المال، وفيها تأخير لقبض المال، والتأخير قد يضر بالمال، ربما في هذا الوقت جاءتك صفقة من مصلحة الشركة فلا تجد عندك مال فيذهب عليك، فمصلحة الشركة أولى بالاعتبار. ولهذا قال لا يحل أن يبيع نسيئا إلا الرضي الآخر، هذا واضح، الرضي الآخر واضح خلاص. طيب الآن هذا المذهب، هذا المذهب المشهور مذهب الحنابلة. طيب هب أنه باع نسيئة، على المذهب الآن هب أنه باع نسيئة، عندهم ما الحكم؟ والله سعد جاء وباع لأئمة النسيئة 3000، قالوا خلاص تجيبها بعدين بعد شهرين. هب أنه باع نسيئة، قالوا يعد بيعه بيع فضولي. إيش بيع الفضولي؟ مر معنا بيع الفضولي ما حكمه؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. بيع الفضولي هذا بيع فضولي، هذا جواب الفضولي. بيع الفضولي مر معنا في أول كتاب البيوع وراجعوها. بيع الفضولي الصحيح من أقوال أهل العلم مر معنا أنه موقوف على إجازة صاحب الشأن، فهو موقوف على الإجازة، فإن أجازه مضى البيع وإلا ما يمضي. هذا يعني إذا لو إذا قلنا له على المذهب الآن، قالوا لا يجوز لأحدنا بيع نسيئة ولو باع كان موقوفا على إجازة الآخر، فعدوهم بيع الفضولي واضح. طيب وعندنا رواية أخرى عن أحمد اختارها ابن عقيل وقدمها صاحب الإنصاف والفروع، قالوا هي الأصح في المذهب، وهي قول أبو حنيفة أيضا أنه يجوز البيع نسيئة. يجوز لما؟ قالوا لأنه ربما كان البيع نسيئة أحسن، فيه زيارة ربح، الناس إذا باعوا بالآجل يجعلون نسبة الربح أعلى، معروف هذا، وإذا باعوا بالكاش يعني بالحال نسبة الربح أقل. قالوا وهذا أحسن للشركة لما يبيع، ولأنه قالوا مما جرت به عادة التجار أن يكون شيء من بيعهم حالا وشيء من بيعهم آجل، مما جرت به العادة، والقاعدة عندنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهو كأنما لما اشترك شرط أحدهم على الآخر أنه لو جاز لي أن أبيع نسيئة سوف أبيع، كأنما اشترطه، وهذا أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب واضح. وخاصة أنه لا مانع منه، وخاصة أيضا أننا لا مانع منه شرعا، الأصل فيها الحل المعاملات، وخاصة أننا نشترط أن يكون ذلك في مصلحة الشركة، فلو باع نسيئة وكان البيع مصلحة الشركة فما المانع؟ ما المانع؟ وارح لنا ما في مانع إن شاء الله. نعم ها هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، الآن في حدود التفرق، قال ولا أخذ شيء من الربح، ما يأتي أحد الشريكين ويأخذ شيء من الربح على أنه قرض له، كما يفعل نسأل الله بعض الناس الله يجيهم، يعني يجي يأخذ يقول الحمد لله الخير واجد ويأخذ شيء من المال على أن له على أنه إن شاء الله هرده، أو ما يأتيني وقت الطلب إلا إن شاء الله رددته أو نحو ذلك، فيقال له لا، لا يحل لك أن تأخذ شيئا من الربح إلا بإذن حتى تستعجل. أي صدق صدق حتى تستعجل واضح. لماذا قالوا يجب أن يستعجل في مسألة الأخذ قرضا من ربح التجارة من الشركة؟ لأن الاقتراض من الربح ليس من مصلحة الشركة، هذا ينقص مالها، وأصل الشركة موضوع على أن يعمل بما فيه مصلحتها، وحينئذ إذا أخذ أحد منهما شيء مما يضر بالشركة لا أو مما ينقص مال الشركة لا بد أن يستعدل، لأن الوكالة من أحدهما للآخر في التصرف في الشركة إنما هو فيما يعود عليها بالمصلحة، والأخذ منها لمجرد القرض والانتفاع الشخصي ليس من مصلحة الشركة، ليس من مصلحة الشركة. طيب قال إلا بإذن الآخر، بالاتفاق، بالاتفاق طبعا هو بالاتفاق اللي هو ولا أخذ شيء من الربح، أنه لا يحل له الأخذ من الربح، هذا محل اتفاق إلا إذا أبى الآخر، هذا واضح، العقود مبناها على التراضي، إن أرجع الشارع الرضا إلى المتعاقدين، أما إن كان لا العقد من أصله باطل والشارع لا يأذن به فلا عبرة برضا المتعاقدين. نعم ها يلا. باب المساقات والمزارعة، باب المساقاة والمزارعة، المساقاة من السقي والمزارعة من الزراعة، وكلا العملين المساقاة والمزارعة هي يعني أحدهما يقوم بسقي الشجر أحدهما منه الشجر يعني في المساقاة صاحب الشجر يعطيها لعامل يسقيها ويعمل لها ما تحتاج على أن أجرته من مما يخرج من الثمر، واضح؟ طيب، والمزارعة كذلك الأرض من أحدهما ويعطيها لآخر على أن يزرعها ويعمل ما تقتضيه الزراعة على أن ما يخرجه من الزرع جزء منه للزارع، واضح لنا؟ هذه المساقاة والمزارعة. طيب فلو كان لا ما أعطاه جزء، لو قال والله العامل قال لا ما أبغى أنا أجرة من الزرع، لا أنا أبغى أجرة فلوس مال، إيش يصير؟ إجارة، أيوة أحسن، تصير إجارة ما تصير مساقاة ولا مزارعة، أحكام ثانية تختلف معنا تماما، انتبهوا. إذا المساقاة والمزارعة مبنية على أن أنه يستحق مما يخرج، سيأتينا أنه لو ما خرج شيء ما له شيء، هذا أصلها، بخلاف ما لو كان أجير فإنه يستحق ولو لم يخرج شيء. شفت الفرق بينهم؟ طيب ها يلا الأول، تجوز المساقاة في كل تجوز هذا الأصل فيها وهو الصحيح، وما روي في من حديث نافع وغيره من أنها لا تجوز هذا تكلم في أهل العلم وذكروا ما فيه، وأنه بعض معلل الحديث بعض مفقهينها من لا يهمنا الآن. تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر، لا أحد الحمد. قال رحمه الله تجوز المساقاة في كل المساقاة، قلنا أن يعطيه الآن منه الشجر، مالك الشجر يعطيها، مالك الشجر يعطي الشجر لمن يسقيها ويقوم بواجب السقي. ايش واجب السقي؟ سيأتينا بعد قليل ايش يفعل. طيب قال في كل شجر، يعني يجوز يعطي شجر اي شجر، لكن بشرط ان يكون له، هذا شرط، معنى هذا انه لو ساقاه على شجر لا ثمر له فالمساقاة باطلة. لماذا تبطل؟ لماذا؟ لأن أجرة العامل ستكون من الثمر، فإذا كان الشجر لا ثمرة له من أين يعطيه نصيبه؟ واضح؟ طيب وسواء كان الثمر مما يأكله الآدميون أو تأكله البهائم، سيان سيان كله سواء لأنه هذا ثمر أيضا. طيب فإن كان شجر لا ثمر له لكن له زهر وورد وكلاهما مقصود مما يخرج من الزهر، يعني الناس يطلبونه لأجل زهره أو ورده أو نحو ذلك، فهل تجوز المساقاة ولا؟ تجوز لأنها تقوم مقام الثمر، صح؟ لأن مقصودة كالثمرة، الآن ساقاه على أن له جزء من الثمر لأن الناس يقصدون بالزراعة الثمر. طيب فإذا كان هذا الشجر مثل الياسمين والورد والفل، المقصود منه ثمر ولا الورد والزهر ولا لا؟ هذا إذا هذا يحل محل الثمر، يجوز على أن لي مثلا كذا من كذا كيلة من الورد أو كذا كيلو أو نحو ذلك، لا بأس إن شاء الله. يلا بجزء من ثمره مساعا معلوم. لحظة، قال تجوز المساقاة في كل شيء له ثمر بجزء من ثمره، هذه المساقاة أن أجرة العامل يأخذها من الثمر ويكون جزء الثمر، فعلى ما يتفقان. ها واضح أكفي مشاعا معلوما. قال مشاعا، طب إذا عندنا الشروط إيش؟ أن يكون شجر له ثمر، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون بجزء من الثمر مشاع. إيش يعني مشاع؟ اللي مر معنا قبل قليل لما قال ولا يعين جهة معينة، عند القليل قلنا وكذلك المساقاة والمزارعة ولا رد شيء معين. مشاع معناه أن يكون عام في الشجر كله، ما يحدد أنا لي لا والله لي ما تخرج هذه الشجرة، أو لي شجر صاحبة الجهة الجنوبية، أو الشجر التي عند مدخل المزرعة، أو لا ما يحدد، لابد يكون عام، أنا لي ربع الثمر نصف الثمر ثلاثة أرباع الثمر من عامة المزرعة، واضح؟ هذا معنى مشاع، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث معلوما، أن يكون هذا جزء معلوم لي الربع الخمس السدس أو يقول 40% 30% ونحو ذلك، هذا معنى ما منعنا. والمزارعة في الأرض. إذا الفرق بين المزارعة والمساقاة إيش؟ الأول يقدم شجر ليسقيها، والمزارعة يقدم أرضا ليزرعها. ها، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، واضح، بجزء من زرعها مشاعا معلوما، نفس الشروط، خلاص نفس الشروط. يلا، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وهذا محل اتفاق بين الصحابة ومن بعدهم كما قال الشيخ ابن تيمية، سواء كان البذر من أحدهما يعني من المالك للأرض أو الشجر، أو من الآخر اللي هو العامل، منهما أو من أحدهما، سيئا الأمر واسع في هذا الباب. ها، نعم. قول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. نعم. وفي لفظ على عند مسلم، اللفظ هذا عند مسلم. ها، وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم. نعم، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر لأنهم أدرى بأرضها، واليهود أبقى النبي صلى الله عليه وسلم المزارع معهم حتى بقي آخر حياته، فأمر بإجلائهم فأجلاهم عمر. طيب، عاملهم على أنهم يعتملوها من أموالهم، يصلحوها، سنبقي عندكم الأرض، هذه أرض أبقيها، ازرعوا وحرثوا، لكن على أن لنا الشطر، شطر ما يخرج منها أعطونا. وقد كان أفضل تمر تمر تمر خيبر، كان أفضل التمور. نعم، هذا الآن عندنا إيش؟ هذه إما نقول مزارعة على أن الأرض، أو نقول مساقة، عندهم شجر يسقونه، صح. يلا، وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله بالاتفاق، كل ما جرت العادة بعمله من العامل يعمله، يعني ما يقول أنا بس أسقي، لا، كل ما يتطلب العامل أن يعمله لأجل إنتاج الثمرة يفعله، من سقي وتقطيع. ولن اقرأ الشرح. وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله في المساقات والمزارعة من الحرث، من الحرث يحرثها، ها، لابد، والزبار، والزبار يعني تقصيص الأغصان الزائدة أو نحو ذلك، أو إخراج الأغصان الميتة الناشفة الجافة، ها، والتلقيح، أو تنظيفها من الديدان الضارة أو نحو ذلك، والتلقيح إذا كانت تحتاج إلى تلقيح حتى تثمر، كل ما هو من شأن العامل يعمله حتى يستحق الجزء الذي له. نعم، وإصلاح طرق الماء، أي نعم، إصلاح طرق الماء، أي، والحصاد، والحصادها، والدراس يعني يجمعها، والذري، والذري يدري الأرض، لأن لفظها يقتضي ذلك، وهي موضوع عن أي، خلاص، وهي موضوع عن ذلك، واضح. كل ما احتاج إلى عمل المزارع والساق في مزرعته حتى تنتج المزرعة أو في السقي أو في الزراعة يعمله. نعم، ها، أحد فيكم مزارع أو ابن مزارع؟ ها، أنت مزارع؟ ما زالت مزرعة معكم؟ ما زالت؟ ويعمل هو عليها ولا أنت عملت عليها؟ أنت اشتغلت مساقات ولا مزارعة؟ ولا كله بالأجراء تجيبه؟ يلا، السلام عليكم. أيه، نرجع للمثل، أكمل، لا أكمل، أكمل. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها، أي الآن هذه صورة جديدة، الآن هذه صورة جديدة، قال ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها، هذه سوف يقيس لك على المشاقة والمزارعة، لأنه في المزارعة دفع إليه الأرض على أن يعملها يزرعها، وفي المشاقة دفع له الشجر على أن يعمل عليها. طيب لو دفع له دابة يعمل عليها، اقرأ. وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك، على قياس ما قلنا في جواز المساقة والمزارعة، واضح؟ واضح ولا لا؟ تدفع عليه؟ لا، مثلا أنت تملك سيارة أيمن، خلاص، لكنك موظف في الصباح، موظف وفي العصر عندك ما حد، وسيارتك ممكن تشتغل تاكسي ليموزين، تقول لي واحد مثلا، واحد لأخوانك من جيرانك، تعال وصلني، خذ السيارة اشتغل بالصباح، مر علي الظهر وأرجع واشتغل على طول، تعال مر العصر وديني المركز ورجع خذني، مثال، واللي تخرج في اليوم بيني وبينك، هذا مثال، واضح. وعلى قياس ذلك معناه أنها جائزة، على قياسا على ما قلنا في المزارعة والمساقاة. نعم، يلا، باب إحياء الموات. يلا باب إحياء الموات، باب إحياء الموات، ما نقصد بالموات؟ الأموات، الوقف، الحين الوقف موات. طيب ليه تعجل؟ قد كان لك فيها أنا، هي الموات المقصود بها هنا الأرض الميتة، الأرض الميتة. ما شروط الأرض الميتة هذه الآن تتكلم عن المؤلف لها شروط، ما هي أي أرض ولو بعدت، ما هي كل أرض يصنع واحد يقول والله هذه أمرت يلا، لا لها شروط الآن تمر معنا. ولهذا الأرض الميتة لما يأتي أحد يعمرها يعني يعيد أو ينتفع بها بأي وجه من أجل الانتفاع سمي عمارتها هي الحياة، سمي إحياء الموات كأنما يحييها من جديد. يلا قال باب إحياء الموات يلا أقرأ. وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف. شوف الآن الشروط. قال وهي الأرض الدافرة، هذا الشرط الأول، أن تكون الأرض دافرة. ما معنى دافرة؟ يعني لا أثر للحياة فيها، هذا معنى دافرة. ولماذا لا أثر للحياة فيها؟ لأنها لم تعمر من قبل، لم تعمر من قبل. طيب فإن كان قد عمرت أو عليها آثار عمران أو نحو ذلك فإنه لا يجوز إحياؤها، لا يجوز إحياها. وكذا لو بان فيها أثر ملك لأحد، ولا هذا الشرط الثاني، خلوا الشرط الثاني. إذا هذا الشرط الأول أن تكون دافرة. طيب إذا وضحت الصورة، لو كانت دافرة ومواتا تماما ولكن كانت ملكا لأحد واندثرت وتطاول الزمان جدا لذلك، تطاول جدا، هل يجوز أن تحيا مرة أخرى أو لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ اقرأ الشرح، اقرأ. نعم. وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك، وهي نوعان. نوعان. أحدهما الأرض الدافرة نوعان، ها؟ أحدهما أرض لم يشرع عليها. جيد خلاص. طب يعني هو جابها خلاها في الشرط الثاني في الملك، نقرأها في الملك. طب الشرط الثاني اقرأ المتن ونرجع نعود نقرأ الملك. التي لا يعرف لها مالك. والشرط هذا الشرط الثاني أن لا يعرف لها مالك مطلقا، يعني ما يعرف لها مالك ولا لها أثر ملك، هذا لا يتفق أهل العلم على أنها أرض دافرة ويجوز إحياؤها، هذا الشرط الثاني. طيب فلو جاء السؤال الآن، لو كانت مملوكة ثم دثرت يجوز أو لا ويسموها الأرض العادية؟ ها؟ أحدهما أرض لم يجري عليها ملك بتاتا، ما سبق لها ملك، فهذه تملك بالإحياء. بالإحياء، إذا أحياها فمن أحياها فإنه يملكها. طيب سيأتي الآن كيف طريقة الإحياء لما روى جابر. نعم. روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. أخرجه الترمذي، أخرجه الترمذي في سننه وأحمد والبخاري تعليقا بصيغة التمريض، والحديث قال فيه الترمذي كما عندكم حسن صحيح، وإن كان بعض أهل يضعفه، بعض أهل العلم ضعف الحديث، لكن أصح منه ما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا لفظ البخاري، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، هذا رواه البخاري من حديث عائشة. طيب إذا هذه الأولى التي لم يمر عليها ملك البتة، هذا واضح، هذا يتفق أهل العلم على أنها تملك بالعياء. الثاني، النوع الثاني ما كان فيها من آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ما لها مالك أو خربت بعد كان لها مالك، ظهر آثار ثلاثين خراب وتطاول الزمان. نعم عليها. نعم إيش الحكم؟ ففيها روايتان، فيها روايتان في مذهب الحنابلة. الرواية الأولى يلا، إحداهما تملك بالإحياء، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك لعموم الأدلة، قالوا ما دام أنها دافرة وخراب فإنه يجوز إحياؤها مرة أخرى، ما تبقى خرابا على طول السنين بحكم أن أحدهم قد تملكها في غابر الزمان، قالوا تحيا لعموم الأدلة. أنا حسن قال من أحيا أرض المواتن هذه ميتة تحيا مرة أخرى. ها. ولما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا هذا ضعيف. الثانية، رواية الثانية، رواه بعبيد، ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة. لا والثانية، هذه رواية الثانية، والثانية لا تملك، هذه ظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك، قالوا لا تملك تبقى كما هي، والأول أقرب، الأول هو الأقرب وهو قول جمهور أهل العلم بعموم الأدلة. طيب هذا الآن شرطان، أن تكون أرض دافرة، والشرط الثاني أن لا يعرف لها مالك، خلاص. فعندنا شرط ثالث مهم، وهي الشرط الثالث، انفكاك الأرض عن الاختصاص والمنافع، لابد أن تكون الأرض منفكة عن الاختصاصات والمنافع، يعني منافع الناس، فإن كان يتعلق بها منافع الناس كالطرق والأفنية والحدائق ومتنزهات الناس أو نحو ذلك أو مرمى لزبائلهم أو نحو ذلك، هذا ما هذا من منافع الناس، هذه لا تملك بالإحياء ولا يجوز إحياها. إذا الشرط الثالث أن تكون منفكة عن الاختصاصات والمنافع، واضح؟ طيب ها يلا. فمن أحياها ملكها، هذا الجواب. من جاء إلى أرض توفر فيها ثلاثة شروط فإن من أحياها ملكها، والدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. خلاص هذه مر معنا الدليل. نعم يلا. وإحياؤها عمارة. الآن صفة الإحياء، صفة الإحياء، لأنه بعض الناس يأتوا إلى أراضي خط ويحط عليها حجرتين هنا وهنا ويصورها كذا، خلاص هذا ليس إحياء، ليس إحياء. إحياء الأرض له صفة، إما تمت به فإنها تنزع منه أبدا ولا يسمى مصليا لها، ويحق لغير أن يأتي إليها. ما هو إحياء الأرض؟ طبعا هذا إحياء الأرض اللي توفر فيها الشروط الثلاثة. يلا كيف إحياءها؟ وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، لما يراد منها، يهيئ الأرض لما يريد من الأرض. إن أراد بالأرض زراعة حيها للزراعة، أرادها عمارة حيها للعمارة، أرادها مرعى هيها للرعي، وهكذا يهيئ الأرض لما يراد منها. طيب هيقرأ شوف الآن. كالتحويط عليها، أيوة، وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، إذا أرادها للزرع يحوطها ويسق الماء، خلاص وضحت الآن. ها أمشي. أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها. نعم، هل تهيئة الأرض عشان يزرع. يلا. وإن حفر فيها الآن جئنا المسألة الثانية، وهي مسألة لا لا لا. من حفر بئر، إنسان الآن ما أحيا أرض، لكن حفر بئر في منطقة، حفر بئرا في أرض من الأراضي. طيب إذا حفر بأرض الآن، أليس هو يملك البئر ولا لا؟ الآن هو حفر البئر، يملك البئر. طيب هل نقول له إنما تملك هذه الفتحة فتحة البئر فقط؟ قال لكن لا، يملك البئر وحريم البئر. حريمه ما إيش يعني حريم البئر؟ حريم البئر يعني حريم الساكنين حول البئر. حريم البئر هي المسافة اللي حول البئر التي يختص صاحب البئر بمنفعتها أو بالانتفاع منها، سميت حريما ليحرم على الغير أن ينتفع بهذه المساحة، يحرم عليه. خلاص الآن سيأتينا الآن. يلا ها. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه. قوله فوصل إلى الماء دل على أنه لو حفر بئرا ولم يصل إلى الماء فلا حكم له، ما يقول والله أنا بذلت فلوس ومال وجبت عمال لكنه ما وصل للماء، فإنه لا تملك البئر حينئذ. إذن إذا حفر ووصل إلى الماء ملكها وملك الحريم. طيب أم حريم ما هو؟ وهو 50 ذراعا من كل جانب. لا كمل الآن، قال لك إذا حفر البئر ووصل إلى الماء فإنه لا يخلو هذا البئر من حالتين، إما أن يكون البئر تكون عادية أو تكون بدية. العادية نسبة إلى عاد، يعني تكون قديمة، أو تكون لا حديثة، يعني بئر ناشفة فجاء حفرها مرة أخرى وطلع الماء يملكها. وهي اقرأ سنقرأ تحت بعدين. يلا. نعم. فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب. نعم. إن كانت عادية، إن كانت عادية 50 ذراع من كل جانب، يعيد بكل جو 50 ذراع. وحريم البئر البديء 25 ذراع. البديء يعني الحديث، ذرعها حفرها من جديد، هذه بديء، قال 25. والدليل لما روى الدارقطني، اقرأ لما روى الدارقطني بإسناده عن النبي صلى الله وهذا عليه وسلم. طب هيقرأ سنعلق. أنه قال حريم البئر البديء 25 ذراعا وحريم العادي 50 ذراعا. 50 ذراعا، هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، وروى أبو عبيد في الأموال اكتبه، وابن أبي شيبة في المصنف، والحاكم في المستدرك، وأبو داود في المراسيل، وابن جنجويه في الأموال. ابن جنجويه له كتاب في الأموال عظيم، كلهم عن سعيد المسيب رحمه الله مرسلا بسند صحيح. فالصحيح أن الحديث مرسل وليس المرفوع، والمرفوع ضعيف والصحيح إرساله، وإرساله إلى سعيد، فهو من مراسيل سعيد. ومر عندكم في الأصول أن مراسيل سعيد بن مسيب من أصح المراسيل، وهو أصح حديث عندنا في الباب، أصح حديث عندنا في الباب، روي عند أحمد وغير آثار أخرى لكن فيها ضعف، يعني فيها تحديد آخر، ولهذا العمل عليه عند أهل العلم. قالوا إن كانت عادية فخمسون دراع من كل جارب، وإن كانت بدية حديثة يعني جديدة 25. يلا والله أعلم. باب الجعالة. باب الجعالة بتثليث الجيم، كما قال ابن مالك، قال تقال جعالة وجعالة وجعالة، كلها صحيحة، تثليث الجيم المعنى واحد. وهي من العقود الجائزة، يعني أنه ما معنى جائز؟ يجوز الفتح لكلا الطرفين، هم بالخيار، ليست بلازمة، لكن هذا مما يؤول إلى اللزوم. متى يؤول للزوم؟ إذا العامل نعم شرع في العمل صح، خلاص صار لازم الآن. أما قبل أن يشرع في العمل صاحب الجعل له يقول خلاص بالقصد ما لنا في أحد، ألغيت الجعالة فلا جعل لأحد، إما يتبرع بالعمل أو لا. أما إذا شرع أحدهم في العمل أو شرع ناس في العمل فإنه ليس له الرجوع، فهذا عقد جائز يؤول إلى اللزوم. ها يلا. وهي أن يقول الآن هي صورتها إيش؟ طبعا الجعالة جمهور أهل العلم يرون أنها جائزة، إلا الحنفية يمنعون منها، والسبب يقولون أنها عقد على مجهول، ما يدري، سيأتينا صورة الآن بعد قليل. طيب، وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضاربتي. طيب قبل هذا، شرط صحتها عند الجمهور، شرط صحتها أن يكون الجعل معلوما، لابد، هذا شرط الصحة. يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو نحو ذلك، أو عمل لي العمل فلاني، فله 1000 ريال أو 2000 أو 10، لا بد أن يكون الجعل معلوما، لكن لا يشترط أن يكون العمل معلوما. لما؟ لأنه لا يدرى متى ينتهي منه، وهل يحتاج إلى جهد قليل أو كثير، ما يدري، ما يشترط. نعم. طيب وهي صورتها وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الفائل. طيب يقول من رد لقطتي، ضاعت له محفظة، ضاع له ساعة، جوال، لابتوب، أي شيء، كتاب، قال من رد علي كتابي أو لابتوب اللي يا أخوان شوفوا اللي حصلها له 100 ريال، له 500 ريال، أي ما كان، هذا جعالة. يبدأ يستحث أهل الحارة، دوروا أهل البيت، دوروا، وهذا طيب الأب في البيت يضع شيء كل عيالي، العيال اللي حصلها له 5 ريال، هذا جعالة، يجوز، خلنا نتحرقون. ها يعني العيال يشيلوها يضيعوها بالعاني عشان هل يفهم أول شيء تعطيهم درس في الجعالة وأنها جائزة عشان يتفننوا. يلا. أو بنى لي هذا لحظة حائط. أو ضالتي لقطتي أو ضال، سيأتينا باب خاص باللقطة. أو ضالتي، لا يطلق اسم الضالة إلا على الدواب، واللقطة على الأشياء وعلى الأموال الباقية، فالأموال إذا ضاعت تسمى لقطة، والدواب إذا ضاعت تسمى ضوال. ضاعت ضلت بقرة، بعير، غنم، باب لا الأموال. نعم، ما هي؟ نعم. أو بنى لي هذا الحائط، يقول أنا يا أخي عندي حائط، اللي يبني سأعطي كذا. ها؟ لا خلاص، أنا سأسألك إن شاء الله، أنت عندي الإجارة عن هذا السؤال، إيش الفرق بين الصورة وصورة الإجارة؟ خلاص؟ ها سؤال لك، انتبه وتهرب، ذكرني أنا بنسى، ذكروني أنتوا عشان إيقاعا به. ها؟ فله كذا، فله كذا يعني شيء معين، هذا قلنا شرط صحتها أن يكون الجعل معلوما. ها، فمن فعل ذلك استحق الجعل. استحق الجعل، يلا أكمل، يلا استحق المال هذا. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم، فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. طبعا في الأول استطعموهم، جاءوا إلى أهل القرية فاستطعموهم، قالوا أعطونا، فرفض أهل القرية فتنحوا عنهم. ثم سيد القوم لدغ وليس في أهل القرية أحد يرقي، فجاء، والعرب كانت تعرف الرقية حتى قبل الإسلام، ولذلك جاءوا سألوا هل منكم من راق؟ فقالوا نعم، لكن جزاء لكم لن نرقي حتى تعطونا. الآن هذا جعل ليس بجعل، جعل من يرقي سيدنا أعطيناه، قالوا نعطيكم كذا من الغنم، أعطهم قالوا يلا أكمل. وهذا فيه دليل على أنه يجوز الإنسان يأخذ أجرة أو جعلا على أي على القراءة على، نعم، هذا أبو سعيد، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن يقرأ، لا بل يجوز أن يشترط عليه. الآن فيها شرط، قال لا أقرأ عليك حتى تعطيني. يعني بعضهم يفعل يقول إني تجيبه، هذا سهلة، لكن بعضهم يشترط، بعضهم يظن أن هذه معرة في يده في حق القارئ، يأتي ويقول يا أخي أعوذ بالله يأخذ الفلوس على القرآن. لا جائز، لا هذا حديث وابوس عندي اشترط شرط القراءة، لن أقرأ حتى تعطيني. ها؟ وش ده فيك؟ وش ده فيك؟ وش ده فيك؟ طب هذه أشد. المهم أنه يجوز أن يشترط ويقول لا أقرأ إلا حتى تعطيني، هذا لا بأس به، وقد فعلها أبو سعيد ومن معه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به. والرقية القراءة بالقرآن نافعة، نافعة حتى غير المسلم، لو قرأ على غير المسلم نفعه إن شاء الله، لأن الله جعل القرآن هو شفاء، شفاء لعموم الناس، لعموم الناس، فهو ينفع مسلم وغير مسلم، لكن أثره في المسلم أحسن وآكد من غير المسلم، ولا ينتفع به كثير من الناس. واضح ولا لا؟ والرقية عاد أمرها عظيم، سبحانه العظيم. أنتم يعني لو أحدثكم عن بعض القصص تعجبوني، بس عشان ما في وقت. يلا. فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدخل حتى اللي هو نفسه أبو سعيد، هو اللي كان يقرأ، أبو سعيد الخدري كان يقرأ ويدخل، يقرأ الفاتحة ويدخل، يقرأ الفاتحة، فكان يقرأ ويدخل. فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طب قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدخل، قوله يقرأ فاتحة الكتاب العرق، طب ويرقي، هل هذا يرقي غير القراءة الفاتحة ولا هي قراءة الفاتحة؟ لا استنى، هل هي قراءة الفاتحة ولا شيء آخر؟ ها، من أحد شدة من الحديث الآن، وقال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي، قوله ويرقي يعني هي نفسها فاتحة الكتاب ولا يقول شيء آخر غير فاتحة الكتاب؟ ظاهر الحديث على أنه يقول شيء آخر غير فاتحة الكتاب، وهذا يدل على أنه يجوز. وش معنى يرقي هنا؟ إيش يدعو له بالشفاء؟ لا لا لا، يدعو بالشفاء، وهذا يدل على أنه يجوز ويجمع في الرقية شيئا آخر غير قراءة القرآن أو مع قراءة القرآن، فيقرأ القرآن ويدعو اللهم اشفي وعافي وابرئه مما أصابه ونحو ذلك، يجوز، سواء كان هذا الدعاء مما ورد أو كان من غير الوارد، لكنه دعاء صحيح صحيح معلوم لا شرك فيه ولا شيء، فهذا لا بأس إن شاء الله بأي دعاء فيه استشفاء بالله عز وجل، هذا لا بأس. وهذا على ظاهر يقرأ ويرقي، يقرأ بالفاتحة ويرقي. ها، وسألوا عن ذلك ويدخل حتى برع سيد القوم. ها، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية حتى فكأنما نشط من عقال في ساعته، سبحان الله العظيم، إذا نفعت الرقية سبحان الله يقوم الإنسان من ساعته ولا يتأخر. ها، وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية. يعني هل هذا منه صلى الله عليه وسلم مو استنكار، هذا منه تعجب من هذا العمل، كيف عرفتم أنها رقية؟ لأنه ما سبق أن أخبرهم، ما سبق، كيف عرفتم أنها مفيدة ونافعة في الرقية؟ واضح؟ وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يقرأ ما شاء من القرآن، وأنه لا يتعين بشيء، وإنما اجتهد أبو سعيد واختار الفاتحة، واضح؟ فقال عليه وسلم كيف عرفت يا أبو سعيد أن الرقية وأنا ما أخبرتك أنها رقية حقيقية، يعني بل هي من أعظم ما يلقى بها، فدل على أنه يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء. نعم. واضربوا لي معكم بسهم، قال خذوا يعني أحل لهم. نعم، هذا من أفضل ما يكون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لهم، قال خذوا وأعطوني، وأنا علمتكم القرآن أعطوني أنا كمان. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، قبل أن يبلغه. طيب هذا لو أنه واحد أحدهم سمع أن فلانا قد ضاع له شيء، فقام وبحث عنه واشتغل البحث حتى وجده، ثم هذا الرجل أعلن أن من وجد ضالتي ولا لقطتي فله كذا، وهذا ما سمع ورجع باللقط، يستحق اللقط الجعل لما يستحق؟ قال لا يستحق الجعل. لما؟ لأنه بادل لمنفعة على وجه التبرع، إذ هو قام واجتهد وبحث عن اللقطة هذه دون أن يعلم بالجعل، فهو متبرع بهذا العمل، والمتبرع لا يعود على بعمله إلى الأجرة أبدا، لأنه محسن، محسن ما ينقلب، ما ينقلب إلى أجرة. لكن لو كان يعلم بالجعل وانطلق هذا المستحق، إذا لو عمل قبل أن يعلم بالجعل فإنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. ها كم باقي من الوقت؟ سيؤذن الآن. أذكر لكم قصة عجيبة حدثني بها أحدهم، وهو شخصيا يعني في الرقية، يقول إنه أحد الأشخاص سبحان الله العظيم فجأة ولده سقط، ولده عمره يمكن 9 سنين 10 سنين أو شيء من ذلك، وإذا به لا يتحرك في شيء وكذا جالس يغفاغ رفاه وينظر إلى السماء مثل اليابس. يأذي عندنا يأذن خلاص نقطع القصة. أحسن تجيبون المؤذن ترددون. وإن شاء الله إذا كتب الله لقاء آخر نقول لكم إياها، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.